بالتالي في التنصير قالوا إن رسالتنا كمسيحيين إن إحنا نعظ الناس، نبلغ الناس، ننقل رسالة الخلاص. فالمضمون والوعظ موجود في الكتاب المقدس، لكن الشكل والنمط ترك دون تحديد. تمام؟ يعني نجتمع من أجل العبادة، لكن تحديد طريقة العبادة أمر لم يرد في كتاب. طيب، بالتالي قالوا إن ممكن إن إحنا نقبل المسلم بأركان الإسلام الخمس، خدوا بالكم، لأنها تتوافق جوهريا مع الكتاب في معظم الأشكال، وإن كانت تختلف أحيانا في المضمون.